وآله وصحبه ومن خلال أولاه وبعد. فلقد ثبت سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة يعني في صلاة الجمعة بهاتين السورتين بالأعلى والرشيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين بعض السور لا سيما في يوم الجمعة. فبفعل الجمعة غالبا ما كان يقرأ بالسبب كثرة الإنسان وبالجمعة والمنافقون، وربما قرأ لقاء واقترب القمر، وكان يقرأ كذلك بالأعلى والراشد. ويعني هذا السور مجموعها تشير إلى معنى في هذا اليوم تختص به، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتكلم عليه. فلقد صح عنه كما عند أبي داود وغيره أن يوم الجمعة خلق الله فيه آدم وفيه قبض إلى الأرض وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. فبداية الخلق بداية خلق آدم يوم الجمعة وأصلنا، ونهاية أمر البشر يوم الجمعة إنما تقوم الساعة، فالنهاية أمر الخليقة أجمع في يوم الجمعة. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بمعادهم، يعني لا تصغرنكم الدنيا بما فيها فإن لكم موعدا تقدمون فيه على الله تعرضون عليه وتقفون بين يديه لتجزون بأعمالكم، فإما جنة وإما نار نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ترى يعني كل سورة هما كأنها تكمل الأخرى، يعني إن شئت قلت هما السورة الواحدة، يعني مثلا سورة الأعلى تراها تكلمت بعد أن تحدثت عن علوم الله تبارك وتعالى، ولهذا لما نزلت تسبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جعلوها في فروج في حضوركم، وتحدثت عن الخلق الذي خلق فسوى، ويعني أبدع فأحسن سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، ومن خلق الإنسان من كل هذه الإشارة لبداية الخليقة. ثم بعد ذلك أشارت إلى قضية الوحي سأذكرك فلا تنسى، وأن الوحي ينتفع به الأتقى ويتجنبه الأشقى، وأشارت إلى النار وحذرت من الدنيا والاغترار بها، وأشارت إلى ضرورة الاستعداد للآخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تأتي بقى سورة الرشاد فتفصل أمر الآخرة وتبين منزلة أهل النار والعياذ بالله، وشيئا مما أعد الله عز وجل له، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة كئيبة عاملة ناصبة يبدو عليها أثر الذلة والتعب، تصلى نارا حامية. المتعب هذا والمهان هذا يتطلع إلى شيء من الإكرام بالراحة؟ لا، هؤلاء يصلون نارا حامية لا تزيدهم إلا شقاء، تسقى يعني هذه الوجوه أصحابها من عين آنية يعني شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع. قالوا الضريع شوك أو نبات ذو شوك معروف في الجزيرة العربية، إذا أكلته الإبل يعني قتلها، وإذا يأس كان سما قاتلا، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا حديث القرآن في هذه السورة عن أهل النار، حديث الله في هذه السورة عن أهل النار. ثم ذكر أهل الجنة وشيئا مما أعد الله له، وجوه يومئذ ناعمة تبدو عليها أثر النعم والبهجة والسرور بما أعد الله عز وجل لهم، لسعيها راضية، يعني هي راضية بما أعد الله عز وجل لها وبما وفقه الله عز وجل له من العمل، في جنة عالية لا تسمع فيها نادية، يعني لا تسمع فيها صوت ولا ضوضاء ولا مكدر ولا مناقص ولا كلمات يؤذي الإنسان سماعه لها، لا تسمع فيها نادية. ثم أخبر عن شيء من نعيمها قال فيها عين جارية، عينما فيهما عينان تدنيان فيهما عينان نظافتان، يعني إذا أطلق العين فلربما أراد عينا خاصة خاصة كالتسنيم مثلا أو السلسبيل، وربما أراد عيون الماء وأطلق العين وأراد العيون كأنه أراد الجنس، جنس العيون كلها، عيون الماء التي تتفجر من حوله فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة، مرفوعة المتاع لارتفاع قدر من يجلس عليه. ولهذا يذكر أهل العلم نقلا عن ما ورد في السنة من صفات هذه السرر أنهم يجلسون عليها جلسة المتكئ المتناعم، كل يقابل أخاه، سرر مترصة بالذهب والمآلف. فإذا أراد الإنسان أن يلقى أخا له ليس معه يطير به سريره حتى ينزل به حيث يجلس أخوه، فيتسامران ويتكلمان إلى ما شاء الله. ثم إذا أراد أن يترك أخاه أن يعود إلى منزله في الجنة طار به سريره حتى ينزل به في مكانه الذي كان فيه. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة معدة لشراب أهله، يشربون فيها ما شاءوا من أنواع الشراب المختلف مما أشار الله إليه في الآيات السابقة الذكر. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق هذه التي توضع للزينة والاستعمال، وربما توضع أكثر ما توضع للزينة التي يسميها الناس الفنافس أو الشلت، وزرابي مبثوثة في قصرك في الجنة، سجاجيد ونصب لم تر عين مثلها ولم تسمع أذن بما يعني يمكن أن يوصف بها، ولم يخطر على قلب بشر ما أعد الله عز وجل لعباده في هذه الجنان جعلنا الله وإياكم من أهلها. لعل هذا من الحكم التي لأجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في صلاة الجمعة، من قراءة هذه السورة وسابقتها وهي سورة الأعلى. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جنته وأعوذ به وإياكم من النار، وصلى الله وسلم وبارك على